نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشركنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى فضل باقي فقط مكلف لا صغير ومجنون قادر لا مريض يعجز عنه الحال وعلى غني صغير مطيق امره به وغفور عليه ليعتاد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقال المؤلف رحمه الله: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم. لكل مسلم أي على كل مسلم. هذه شروط وجوب الصيام على المكلفين من المسلمين. فذكر هذه الشروط وهذه الأهميات في بيان من يجب عليه صوم رمضان. فذكر أول شرط رحمه الله، قال: أن يكون مسلما لكل مسلم، لأن الكافر لا تقبل منه حسنة في الآخرة، وإن أحسن في الدنيا يجازيه الله عز وجل ويكافئه ويحسن إليه في الدنيا، إما أن يخفف عقوبة في الدنيا وإما أن يغرقه بنعمة أو شيء من هذا، لكن الآخرة الله طيب لا يأكل إلا طيبة، والجنة طيبة لا تدخلها إلا كل نفس أو كل نفس منفوسة طيبة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: أما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر لا يقبل معه، يقبل معه أو لا تقبل معه حسن بحال معه. فالإسلام شرط. أما دليل وجوب الإسلام وشرطية الإسلام، قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: بني الإسلام على خمسة، وذكر منها الصوم، وهذا أمر مجمع عليه أن يكون الصائم مسلما حتى يقبل منه الصوم وتقبل منه هذه العبادة. قال: لكل مسلم لا كافر كما ذكرنا، ولو أسلم في أثنائه، لو ليس الخلاف، لو استدراك، أي مثلا استدرك تتبع على مسألتنا هذه. قال: ولو أسلم أي الكافر في أثنائه، أي في أثناء رمضان، قضى الباقي فقط. أما قضاء الكافر عند إسلامه لما بقي من رمضان فبالإجماع. وحديث وفد بني ثقيف وحديث وفد ثقيف أنهم لما جاءوا المدينة ودخلوا المسجد وضربوا قبة، لما أسلموا صاموا ما بقي، جاءوا رمضان وأسلموا فصاموا ما بقي. فكون المسلم الكافر المسلم فهو مكلف من المكلفين من المسلمين. لكن هنا نذكر مسألة أو مسألتين: إسلام الكافر في أثناء رمضان لو قال تعالى، الحالة الأولى أن يسلم الكافر في ليلة رمضان أو إحدى ليالي رمضان، بالنسمة في إحدى ليالي رمضان. فهذا لو حالتان ما فاتهما، مثل أنه أسلم ليلة الخامس والعشرين أو السابع عشر، ما فاته من الأيام التي مضت فلا يقضيها اتفاقا بلا شهادة، وما سيستقبله مما بقي من رمضان فيصومه بالإجماع. واضح. الصورة الثانية أو الحالة الثانية، إذا أسلم في نهار أحد أيام رمضان، كما لو صام نهار اليوم السابع والعشرين أو الخامس والعشرين أو اليوم الثاني من رمضان، هنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ما فاته من الأيام التي لم يصمها فلا يقضيها، مثل المثل الأول لا يقضيها اتفاقا، وما بقي من الأيام التي سيستقبلها يصومها بالإجماع. إذا الحالتان مثلها مثل الصورة الأولى الحالة. لكن في هذا اليوم، هذا اليوم الذي أسلم فيه هذا النهار وهو من رمضان، متفق بين أهل العلم على أنه يمسك، إلا خلاف لا يعتد به، يمسك وجوبا وعامة العلم سلفا وخلفا على وجوب الإمساك. والخلاف في القضاء، هل يقضي هذا اليوم الذي أفطر بعضهم وصام بعضهم؟ جماعة أهل العلم أنه يقضي هذا اليوم، لأنه أدرك بعضا من وجوبه. إذا ترك الإنسان بعضا من الواجب وتلبس ببعضه وجب عليه إتمام ما بقى. أما ما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره، وهو أيضا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض مشايخنا، وهو الذي مرجحه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء، لأنه قبل الإسلام لم يكن من أهل الوجوب، وليس مكلفا تكليفا كغيره من المسلمين. لما قلت غيره من المسلمين أن الكفار مؤاخذون بفروع الشريعة، تكلمنا عن هذا في إرمان من هذا الدرس. ودليل الأول، الذين يرون القضاء ليس لهم دليل بل لهم تحليل، من أدرك بعض العبادة وتلبس ببعضها وجب عليه إسمامها. ثم قالوا هو لم يبلغ تنية بالليل، لأن النهار له ابتداء صيام له ابتداء انتهاء، فلم يبيت نية الصيام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل أو قبل الفجر في روايات استهل إن شاء الله فلا صيام له. فقال إذن هذا اليوم نهار رمضان معتبر من حيث الحرمة، سيأتي أنا لو أريد وصل الآن سيأتي من المسألة الثانية شيء من هذا، لكن الذي نوجههم على الجمهور ودليلهم ما روى سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس، الحديث الصحيح أن يؤذن في الناس يوم عاشوراء، من أصبح مفطرا فليصم بقية يوم، ومن لم يأكل، أو رواية آخر، ومن أكل بهذا اليوم فليصم ما بقي، ومن لم يأكل بل يتم صومه، أو من يصم فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا صحيح. وهم قبل البيان وقبل تلبس تقريب الإسلام والعقل والتربية سيعذر طهارة سيعذر هذا، هم غير مكلفين. هذا دليل صريح المسألة. الدليل الأول كان تعليمي، وهذا دليل صريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر منه، لأن صوم عاشوراء في لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يؤذن كان واجبا على الأمة، فلما أقر بعض هذا الواجب من غير علم لم تقم عليهم الحجة والبينة فهم غير مكلفين فلم يأمرهم على الصلاة إلا بالإمساك والإتمام، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. قال أهل العلم لا يجوز في حق عليه الصلاة والسلام تأخذ الأذان في الحاجة، وهذه إنما حاجة بيان وأمر نهي، فيها أمر نهي وتفصيل وإذان، كل ذلك لم يأمر عليه الصلاة والسلام أحدا ممن أفطر بعد يوم عاشوراء بالقضاء. أيضا وقت ثقيل لما أسلموا في بعض النهار لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام إلا بصيام المغرب، ولم يأمرهم بالقضاء اليوم الذي صاموه، بل أمرهم بالإمساك. هذا ظاهر الحديث. فقال المؤلف لو أسلم في أثنائه أي أثناء رمضان ولم يكن ليلا أو نهار، لكن قلنا نحن مقصود منه الليل، وإن لم يشر لا هو ثبوت ولا غيره، لكن أنا أشير الليل بما لأن النهار سيأتي في المسألة التي بعدها في قوله وإذا قامت البينة في أثناء النهار. قال في أثناء قضى الباقي فقط، أما قضاء ما بقي من رمضان فهو واجب الإجماع. قال مكلفين لا صغير ومجنون، والمكلف في اصطلاح الفقهاء يقصد به العقل والبلوغ. قال لا مكلف لا صغير ولا عفوا لا صغير ومجنون، كل ذلك بالاتفاق، لان الصغير غير المميز والمجنون غير مكلف، وكان قائم على الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل. قال لان العاجز معذور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف نفسا الا وسعها. لا مريض، اذا المريض نوع من انواع العجز عدم القدره. قال لا مريض، واراد ان يبين ويطيب المرض ليس كل مرض مانع من الصيام. قال لا مريض يعجز عنه، اذا في من الامراض سياتي بيانها اقسام الامراض منها ما يمنع ويعجز العبد من الصيام. قال من آية، أي بدليل الآية ولظاهر الآية، والآية صريحة كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي في يقضي أيام أخرى. وذكر الله عز وجل المريض والمسافر، سيأتي أحكام صيام المسافر أحكام صيام المريض. لا مريض يعجز عنه الآية. ثم قال وعلى ولي صغير، وليه أبوه وصيه ناظره رعيه، حتى إذا ولي الأمر يجب، إذا ما ليس للصبي ولي فولي الأمر وليه، وعلى ولي أو وعلى ولي صغير مطيع، لأن من الصغار لا يطيق الصيام، فاستلف كانوا يحملون أبنائهم على الصيام ويشغلون بالألعاب، إذا الصور منفوجة لأن هذا يلعبون، وأن يتضرعون ويكونهم شيء من الألعاب حتى يتم صيامهم، لكن إذا كان في صيامه مشقة أو ضرر عصبي فلا. وعلى ولي صغير وقيق أمره به، أي الصيام أن يأمره أمر إيجاب، وليس على الصغير أن ينتحل من هذا، لقوله أوقف الصيام على الصلاة، هذا أمر شعيب عن النبي عن جد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر أبناءكم بالسكن واضربوهم عليها لعشر، فقاس الصيام على الصلاة، والصيام والصلاة يعني قرينان لا يختلفان لا في القرآن ولا في السنة غالبا. قال وعلى ربي صغير وضيق الأمر به وضربه عليه اعتاده، والضرب ضربان، ضرب تأديب وضرب تعذيب، أما التعذيب حرام، أما ضرب التأديب مما يعني يضبط العرف فهذا مشروع شرعا وفرعا، تباع بني آدم لا تستقيم صغاره إلا بالضرب، وشرعا مأمور به الإنسان أن يضرب الصغار ضربا غير مبرح، ضرب تعديل وبحسب العرض بحسب حال الصبي يختلف تأديبه عن سيئات. والضرب كما قال عليه الصلاة والسلام واضربهم عليها بعشر، هذا الضرب يكون في كل صلاة، في كل صلاة يضرب، هذا نوع تنفير لربما، نوع تنفير لربما. لكن النووي رحمه الله في صحيح على المسلم يقول الضرب لو مرة واحدة فقد سقط بالطلب وتأتي به الواجب وبدأ فيه الذمة. هذا كلام من حيث المعاقل الشرعية، لكن من حيث المعاقل العرفية فهو متروك للاجتهاد. تضرب بين الفينة والأخرى، بين الفينة والأخرى، بمعنى أن الولي قد بدأ ذمة سواء كان أبا أو ولي أمر، عم أو أخ أكبر أو وصي، فهو له حق الاجتهاد، اختار الفينة دون الأخرى من ضربه من حمله. إذا لم يفعل هذا فهو آثم، آثم. قال وعلى ولي الصغير وثيق الأمر به وضربه عليه لما لا يضربون ليعتاده، ومن شفع في الشفع عليه حقا كان ظاهرا خيرا أو شرا. ولهذا الكبير إذا ما يعني شبع على الطاعة إذا كبر تكون نفسه نافع أشد ما تكون لو أن استقامت ابتداء. ومنهم سبع يقولهم الله يا رب العظيم جل وعلا شافوا نشهد بطاعة الله عز وجل. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإنصاف والقضاء لذلك الوقت الذي أفطر على كل من صار في أثنائه أهلا بوجوبه، أي وجوب الصوم، ولم يكن هذا الفطر من أهل وجوبه. وكذا حديث من الرسال أفضل لا من هذا نعم وكذا حاكمه من فساد طهورتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قادم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برع مليم مفطرا وبال صغير باثنائه مفطرا امسك وقضى، فان كانوا صائمين اجزاءهم. نعم. قال واذا قامت البينه في اثناء النهار، ما هي البينه؟ قال برؤيه الهلال تلك الليله لم يروا بليل او تقاعص عن رؤيته فرأوه يعني متأخرين، أو وصلت البينة أن الهلال رؤيا هذه الليلة ظهر العصر. أهل هناك ثمت ناس أهل وجوب مكلفين ممن استوت فيه شروط الإيجاب، إيجاب التكليف، كونه مسلما عاقلا بالغا قادرا، هؤلاء لهم حكم. وآخرون هم معذورون شرعا بالإفطار، وهي الحائض والنبساء والمجنون والصبي الذي لم يميز مثلا والمسافر، وكل ما كان يعني مأذون فهو غير مضمون لأنه مأذون شرعا. لكن الأولون الذين هم على استيفاء شروط الإيجار والتكليف، هؤلاء نال المنادي أن هذا اليوم من رمضان، ونادى المنادي في أثناء نهار رمضان، هنا يمسكون وجوبا لا خلاف، يمسكون وجوبا لا خلاف، لأن البينة قامت. وهذه المسألة لا تبعد كثير عما ذكرناه في المسألة، عن المسألة الأولى، لأن إفطارهم كان على الأصل وهو الإباحة، لم يكونوا مأمورين بالإفطار، صحيح؟ لأن اليوم مباح مثل ما غيره، لكن الحائض والنفساء هؤلاء مأمورون إيجابا بالإفطار، والمسافر مأمور أمر استحباب عن خلاف سنذكره واضح، والمجنون وجوبا أو تحريما لا يعقل، ليس محلا للتكليف، فهو يأخذ حكم الآخرين. الصفة الثانية هؤلاء المكلفون الذين قامت البينة في نهار رمضان بأن اليوم من رمضان، يمسكون وجوبا لا خلاف في هذا. الخلاف هل يقضوا هذا اليوم أو لا، هل يقضوا هذا اليوم أو لا، واضح مني. والصحيح عن جماهير أهل العلم على قضائه عقلا، أو نفس مسألتنا الأولى، ومذاهب أبو حنيفة وترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقبل، لأن البينة لم تقم بعد ولم يعلموا، والتكليف لا يكون إلا بعلم، وما كنا معذبين حتى نبعد رسولا. والعلم شرط في التكليف، العلم والعقل شرطان من شروط التكليف، لا بد من علم مسبق ومن عقل، هذان الشرطان هما شرطا أو ركنا التكليف. والدليل الذي عليه نحن الشافعية أيضا وغيرهم رواية ويتبع الشيخ الإسلام ما ذكرناه، أن صوم يوم عاشوراء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسخ في صوم رمضان كان واجبا، فلما جاءت البينة في نهار رمضان أمر عليه الصلاة والسلام والله أن يؤذن في الناس من كان من أكل فليصم باقي يومه، ومن أصبح ولم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وحديث صحيح، هذا صحيح، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام أحدا بقضاء هذا اليوم ممن قامت عليه البينة في أثناء نهار رمضان. أما دليل الجمهور أنه تلبس بعض الواجب عليه أن يتمه إلى آخره، هذه كلها تعريضات في مقابل النص قائم ومقدم، واضح من أيام شاهد. لكن هؤلاء الذين هم مأذون لهم شرعا أن يفطروا، بل ما إفطارهم إما على وجه الإيجاب أو الاستحباب، سواء كانت حائضا أو مسافرا، واضح. هؤلاء إذا طهرت الحائض والنفساء واستقر المسافر أصبح مقيما، وعقل المجنون، وبلغ الصبي، وشفي المريض ممن مرضه يبيح له الصيام الإفطار، هؤلاء قبل هذا كانوا أهل إذن شرعي أن يفطر. هؤلاء إذا قامت البينة عليه وتلبس الأولون بينة شرعية عامة تخص بل تعم جميع المكلفين، هذه لا، بينات خاصة بأنفسهم ليس لها علاقة بشيء، الحائض طهرت خاص بها، والمجنون عقل، والصبي بلغ، وقس على هذا المسافر قد استقر وأقام. هنا لا خلاف إجماعا أن ما ذكرتم لكم الآن يقضون هذا اليوم، الأولون يقضون بالإجماع لا خلاف، والصحيح أنهم لا صحيح، هؤلاء بالإجماع يقضون هذا اليوم. واضح التفريع المسألة يا مشايخ؟ واضح، ترى نحن في العقيدة وسلسل حوادث، لكن السؤال هل يمسكون ما بقي الأولون قضاء يقضون يومهم؟ خلاف، أنه لا يقضون، لكن يمسكون وجوبا بالإجماع. هؤلاء يمسكون، طبعا هؤلاء يقضون بالإجماع، هل يمسكون؟ المرأة الحائض في نصف النهار رمضان طهرت، هل تمسك؟ بدنا طهرت عصرا، والمجنون عقل عصرا، والصبي بلغ عصرا مثلا، من العصر إلى المغرب هل يمسك هؤلاء؟ والمسافر استقر وقام هل يمسك إلى المغرب؟ جماهير أهل العلم أنهم يمسكون احتراما للوقت، لأن الوقت في رمضان محترم، والوقت هذا من تلبس به قبل الفجر فهو ديما يبقى محترما إلى الغروب، من الفجر إلى الغروب، بمعنى أن هذا الوقت له معنى الاحترام، ولهذا الإنسان لا يأكل لا يشرب لا يقع لا لا لا، وقت محترم. فمن كونه كان معذورا في فعل المباحات فيه، فإذا ارتفع العذر هذا الشرعي وهو الحيض أصبح طاهرا، وجب عليها أن ترجع إلى أصل الاحترام هذا الوقت تمسك. هذا كلام عليه دليل ولا كلام عقلي مقبول؟ مقبول أو غير مقبول، المهم ما يأخذ كونه تعليلا ونظريا عقليا، ليس فيه دليل، لكن القول الثاني هو مذهب الشافعية وتلي الشيخ الإسلام تيمية والذي نرجحه على تخصيص لا يجب الإنسان ليس به دليل بل به أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه والأثر الصحيح. وأصول المذهب الحنبلي حنابلة أصول المذهب الحنبلي أن قول الصحابي هو حجة أو لا حجة أو لا الأصل أنه حجة هذا الأصل يرتقي فيما إذا اشتهر وليس له معارض. طبعا نخش قبل أن نتكلم عن قول الصحابي إذا عارض النص مردود لكن نقول إذا اشتهر وظهر ليس له نفير أو مخالف فهو إجماع ارتقى من كونه حجة يكون إجماعا. وإذا فيه خلاف أو عفوا لم يشتهر لكن أثر عن بعض الصحابة ولو عن واحد منهم ولم يشتهر ولم يظهر لما أقول لم يشتهر ولم يظهر أو يظهر من غير الصحابي ليس بالضروري أن نعلم حقيقة الواقع لا لكن بالآثار نقرأ المصنفات نقرأ الآثار لم يجد شيء مشارك لهذا الصحابي لكن ربما عندهم اشتهر لكن نحن من حيث التلقي أنه لم نجد أحدا خالف طوابق على الصحابي ولم يظهر هذا القول ولم يظهر من بعضه بل بقي كما هو. فالذي عليه عامة العلم إن كان هو من أصول المذهب الحنبلي أنه حجة حجة. وإذا وجدنا خلافا بين الصحابة فكلا أقوال حجة والمصيب كل مصيب للمصيب واحد كل مجتهد مأجور وكل مجتهد ليس مصيب. فالذي يقول كل مجتهد مصيب هذه مغالطة عقدية وفقهية وليس محل بحثها. فكل مجتهد مأجور وليس كل مجتهد مصيب فالمصيب من الأقوال واحد الحق واحد الحق عند الله في علمنا واحد ما يكون اثنين واحد. فنقول لهذا في أثر ابن مسعود قال ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره من أكل أول النهار فليأكل آخره عند البيهقي بسند صحيح فليأكل من أكل أول النهار فليأكل آخره. هذا من حيث الأثر ولا نعلم أنه مخالف ولا نعلم أنه يعارض أو يخالف أو يصادف نصا شرعيا لا من الكتاب ولا السنة ولا إجماع. وأيضا هذا القول ليس له معارضة من الصحابة معارضته ومخالفته من أصحاب المذاهب فهو حجة ولا يجوز للسلفي أن يخالف قول الصحابة إن كان سلفي هذا منهج عقدي قبل أن يكون منهج فقهي لأن القياس إذا جريناه في مقابل قول الصحابة فهذه مغالطة ذكر ابن القيم في إعلام الناقدين وتوسع فيها. فقول ابن مسعود حجة في المسألة فنقول من أفطر من أفطر إفطارا بإذن شرعي أما من انتهك حرمة نهار رمضان فعل محظورا كأكل أو شرب أو وطئ مهرا مثلا وفعل محظور يجب أن يتم صومه وأن يمسك احتراما لأنه خرق احترام هذا اليوم فعليه أن يرده إلى أصله وما أخذ له الكفارات سيأتي بيانها. لكن من كان معذورا مأذونا فغير مضمون أنه ولا يلزمه كأن المرأة التي الحائض إذا أفطرت بأمر الشارع في أثناء ثم أدرك الطهر في أثناء رمضان فالصيام الشرعي لا يقبل إلا من أوله وآخره فهي فاطر إجماعا ومأمورة بالقضاء إجماعا وإنساك مع الخلاف وليس في دليل بل فيها أثر ابن مسعود وهو صريح من أكل أول النهار فليأكل آخره. ثم بعد هذا في من أهل العلم فرج تخريج جيد قال لو أن يفطر لكن إذا لم يكن ثمة شبهة شبهة مثلا ولا يحصل عند النساء حجة منهن إذا طهرنا في رمضان ما تقول أبناءها أو أهلها أنها تأكل تخفي إفطارها. أيضا المسافر إذا رجع إلى حله وترحاله وأقام أثناء رمضان يأكل ويشرب أمام الناس كلما يضع نفسه في شبهة كلما نازعه أو نكر عليه قال أنا مسافر حللت الآن أو المجنون العاقل أو غير ذلك أو مريض شبهة يستتر الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الشبهات فاتقوا الشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه للدين حيث ينال من دينه، أو عرفه أن ينال من جناب شخصي بعقله بماله بأهله بشيء من هذا. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار رؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء. نقول وجب الإمساك والقضاء، وجب الإمساك إلى آخره يختلف حيث الشخص الآخر، إن كان ممن له عذر خاص فلا يجب كما قال ابن مسعود، وأما القضاء فبالإجماع إذا كان ممن هو معذور بالإبطاء أنه يقضي، ومن كان غير أيضا معذور بعدم التكليف لن يكون مكلف كما لو قامت البينة، فالصحيح أنه لا يجب القضاء. قال القضاء لذلك اليوم الذي أبطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي لمن استوفى فيه شروط الإجابة الأهلية الفقهية، لمن استوفى فيه الشروط التفت عنه الموانع، أي وجوب الصوم إن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، إن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، إن كان صبيا أو شيء من هذا فليس عليه الإمساك أو القضاء. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، فيمسكان ويقضيان. أما الإمساك ففيه خلاف والقضاء والإجماع، الإمساك فيه خلاف والقضاء والإجماع. وكذا مسافر قدم مفطرا، يعني قدم إلى أهله وإقامته، قدم مفطرا يمسك ويقضي، القضاء وجوبا بالإجماع والإمساك على خلاف، ولكن الصحيح أنه لا يمسك من باب الإيجاب بل يتوقع الشبهة. وكذا لو برئ مريض مفطرا، لأنه كان مفطرا بحكم المرض الذي دفعه إلى الإفطار، بريء مريض مفطرا أو بلغ صغير من شفق أو عقل مجنون في أثنائه، أي أثناء رمضان مفطرا، كل هؤلاء كانوا حال هذه الأعذار مفطرين بعذر السفر والمرض والصغر والجنون مفطرا، أمسك أي أمسكوا هؤلاء كلهم، وهذا عليه جماهير أهل العلم، ويصف الشافعي أنه لا يمسكون لأنهم معذورون. وقضى، أما القضاء بلا خلاف يقضون، عفوا القضاء لا، القضاء المريض يقضي وجوبا، والصبي والمجنون يقضي على خلاف الجماهير يقضون، الصحيح أنه لا يقضي. أمسك وقضى فإن كانوا صائمين أجزأهم، إذن المريض تلبس المرض لكنه تحمل مشقة المرض وصام فبرئ فصيامهم قائم، هذا لا خلاف. والمسافر أيضا كان مسافرا وتوله وسط الفطر فما زال صائما فحل عند أهله فصيامه صحيح باقي ولا يقضي. لكن السؤال الصبي بلغ في نهار رمضان، هذا أمر ظني، لكن لو قلنا بلغ وكان صائما كثير من أهل العلم يقولون يقضي. لماذا؟ لأنه لما تلبس بالصوم قبل البلوغ لم يكن من باب الوجوب، لم يكن مكلفا، ولم يكن صيامه صيام وجوب، بل كان صيامه صيام سنة، فما كان قبل السنة إلى الواجب. هذا كلام عقل صحيح أن صيامه صحيح، ولهذا الوصف للأطفال إذا بلغ لا نطالبه بأن يجدد التوحيد والشهادة يبقى. وهذا كلام يعني لعلنا ذكرنا في كتاب الصلاة. نعم. قال فإن كانوا صائمين أجزأهم أجزأهم. نعم. فإن كانوا صائمين أجزأهم، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يقدم غدا لعدم تكليفه. نعم. قال وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. المسافر مكلف أن يصوم وأن يصلي وأن يقوم، فعبر السفر عبر شرعي يرفع عنه الصوم الواجب. فإذا كان في الرياض وهو نهر الطائف في الرياض ويعلم أنه غدا سيخرج إلى الطائف نهارا وهو في شهر رمضان، قال إذا غلب على ظنه، لأن العلم الغيبي يقصدون به غلبة الظن، غلب على ظنه أنه سيصل الطائف عند أهله وإقامتهم غدا يجب، لأن غلبة الظن يعمل بها بالإجماع كله. نقول هذا صحيح فيما لو أنه مأمور أمر إيجاب فيغلب جانب الغلبة، ونقول هو في إفطاره حال سفره معذور شرعا، بل هي رخصة. ابن حزم رحمه الله يرى أن المسافر إذا صام صيامه باطل، ولو كان السفر قصيرا جدا، ويرى أيضا المرض لو أن مريضا صام صيامه باطل. فنقول الفطر في السفر رخصة، ليست عزيمة، رخصة. فالذي يوجب على من عنده غلب الظن سيصل غدا احترام للوقت، احترام للإقامة، لأنه سوف يدرك واجبات وأركان وتلبس إقامة، فهذه مظنونات، فيقدم غلبة الظن على الإقامة. فنقول هذا كلام علم غيبي حملة ظن، والصحيح أن المسافر مسافر ولو غلب على ظنه، مثل الآن طائرة السيارة، إنسان يعني يسافر من الرياض إلى الطائف في ساعة تقريبا أو نحوها بالسيارة، إذا ساعات أيا كان سيدرك النهار غدا ونهار غد في الطائف، صحيح؟ هل هذا قطعي؟ نقول من حيث الحسابات البشرية صحيح، لكن من حيث علم الغيب فقد يموت، قد يمرض، قد تخرب، تتعطل الطائرة، قد تأخر، تعطل السيارة، شيء من هذا. فهذه الأمور ظنية، وإن كانت غلبة الظن عند انتفاء الموانع والأشياء ذي إنه سيصل، لكن عند التحقيق الشرعي وهو مطار هو مسافر، سواء غلب على ظنه في الوصول أو غلب على ظنه التأخير، وهو الآن معامل معامل مسافر، وهو شرعا مأذون له أن يقصر على هذا، فلا نحمله غلبة الظن وإن كانت غالبة. واضح يعني. وقس على هذا الصلاة، فلان يريد أن يجمع الظهر والعصر في جدة مثلا، يعلم أنه سيصل الطائف عصرا بعد العصر أو يدرك العصر، إذا أراد أن يجمع له ذلك إذا كان مسافر السائر، فليقول قائل دعه لأنه سيصل العصر ويصلي مع المسلم. نقول هذه ما ظنه، قد يموت، قد يتأخر، قد تتعطل السيارة، قد يبدو له أمرا، يبدو له أمرا فيرجعه، أو يبدو أمر فيرجعه، وغير هذه من الأعذار التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهو حيث كونه مسافر فله أحكام المسافر. وهذه مسألة أنه إذا علم مسافر أنه يقدم غدا لازم الصوم من مفادات المذهب، جماله العلم على أنه لا يلزمه، وخلافه استحاب. نقول لا هذا ولا هذا، الاستحباب مقدم أن يفجر، استحاب أن المسافر أن يفجر على الأصل سيأتي. وإن علم المسافر أنه يقدم غدا لازم الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعلم فيه، لأن قبل بلوغه ليس مكلف، والمسافر الناس الذين هو مكلف. فنقول إن هذه العلم الصحيح أن الصغير لا يتيقن بلوغه في الساعة والنحو الفلانية، هل ينشأ من شوي الأيام والشهور، ما يدركه إلا بعد، صار ما أحد يدركه في لحظة. والمسافر شرعا مأذون، مأذون له شرعا أن يفطر. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجع له أطعم لكل يوم مسكينا، ما يجزئ في كفارة مد بر ونصف صاع غيره، لقول ابن عباس بقوله تعالى: والذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. وقال البخاري: والمريض الذي لا يرجع له في حكم كبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجع ضره مسافرا فلا قضية لكفره في عذر معتاد ولا قضاء لتسريعه. نعم. قال: فمن أفطر في بريم رجل كبير هرم أو مرض لا يرجع ضره، يعني غير مأمول ضره، نفهم منه أن من الأمراض لا يرجع ضرها ومنها لا يرجع ضرها، أمرض لا يرجع ضره أطعم لكل يوم مسكين، لهذا الكبير الذي بلغ سن الكبر الهرم وهي عجز الصيام لا نأخر المقول انتظر حتى تقوى، لأن الهرم يزداد منه ضعف على ضعف. والمريض الذي لا يرجع ضره وهذا مخبط لي الأطباء ثقات هم الذين يقررون أن هذا المرض لا يرجع بوءه في قدرات ومقدرات البشر ما في علم الله فما من دائم له دواء علم من علمه وجهل من جهله لكن البشرية الأطباء ثقات منهم يقطعون أن ثمة أمراض أن ثمة أمراض رزق مجهول أو رزق معروف علاجها في زمانها في قدراتها لكن سيأتي زمان ربما يكون لها علاجها وأدوية مرت الصورة الماضية يعني تأتي أمراض ليس لها علاج الآن أصبحت العلاج قريب سهل المناعة وقريب يعني الشباب من العلاج مثل السل مثلا كان إذا جاء فتك بالقرى بالمدن حتى في الأرض يفتك بها الجدري تعالي الله وإياكم هذه الأمراض كذلك وأمراض كثيرة الآن أصبحت علاجها أمر مقدور بتوفيق الله عز وجل في أمراض الآن مثل هذه الله وإياكم من الأمراض ما راه منها مرضا مثل ما يسمى السرطان وضعوا شرعا يسمى عند العامة مرض خبيث وليس خبيث هو خلق من خلق الله ليس خبيث وكل المصائب التي يصابها المسلم هي كفاره واذا حب الله عبدا ابتلاه وبقدر المحبه يكون بلاء ولربما يكون السرطان من محاب الله عبد ليس خبيث ولا يجوز ان نقول الامراض خبيثه لكن اعتقد هو المقدر هو الله عز وجل فهناك امراض الان الاطباء يعني يقرون ان السرطان مثلا في عمتهم لا يجبرهم امراض اخرى مشهوره معروفه لا يجبرها هذا الامراض يتحدث بالمريض فعلى المريض ان يعامل معاملتها في امراض تمنع وتشق على المريض ان يتم صرفها وفي امراض وان كان لا يجبرها لا تعيق ولا تشق على المريض ان يتم صرفها السرطان مثلا والعياذ بالله وغير ذلك ما تمنع الصلاة ولا تشق عليه في أمراض أخرى حالات السأس مثل ما يسمى السرطان حالات أو الانزهار بالله تمنع وقس في أمراض معاصرة نسمع عنها تمنع الصائم من الصيام أو تعجزه ولو تكلف فيه يعني عجز ومشقة هذا الأول الكبير والمريض الذي لا يجبره إذا أفطر بيد الشرع فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين قضاء وعليه جماهير أهل العلم عدا المالكية لهم اجتهاد وهو يعني لا يعتقد بخلاف احنا قلنا في الفقه غالبا خاصة الصيام أكثر المسائل خلافها غير معتبر وجماهير المتفقين في الجملة إلا مسائل بسيطة ولا أريد أن نقف مع ما لديه المالكية لكن الجمهور أنه يقبل نص القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سبيل بعدة من أيام أخرى لكن هذا الذي لا يستطيع أن يقبل المريض الذي لا يرجى ربه وكبير لا يستطيع أن يقبل في حديث ابن عباس صريح المسألة كما ذكر قال أما ما الإطعام قال ما يجزي في كفارة بد من بر أو نصف ساعة صاع من غيره الصاع أربعة أنداز في غير معنى الفرات نصف الصاع من البر وصاع من غيره وهنا مد يعني ربع الصاع مد بر لأن البر جيد ومرغوب ونفيس وهمي في زمانه الآن ربع الرز وأنواع الرز أكثر منه جودة ونفاسة مد من البر أو من الأرز مثلا ومدين نصف صاع من غيره من التمر وغيره والدليل قال قول ابن عباس في قوله تعالى قال بها يطيبونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست لمن سرها في قراءة لمن يطيبونه أي يتكلمون بها هنا كما قال تعالى على بيه يطيقونه بلية طعام مسكين الذي يطيق مع قراءتهم وهي كل قراءهم في المخرج الفقهي لأنه تلا القراءة هي كفزات مهمة في الرسائل العلمية والقهرة وإحكام القرآن للجصاص العربي ليكون شيء من هذه المسائل الفقهية التقريبية على خلاف القراءات. قال ليس به صدق لأن ظاهرها على الذين يطيقون ويطيقون الإنسان يطيقه بمعنى الذي يطيق الصيام فلا يريده ويطيق وفي القرآن يطيقونه يعني يتكلم شق هذه الآية على الحص حص الصيام الغير على الحص يعني نجد قراءات ما بس تعرفونها هل القراءة هي على ظاهرها أن من يطيق الصيام فرغب عن الصيام فعليه أن ينتقل إلى الكفار طعام الصيام لكل يوم. قال لكن لما وجب وفرض الصوم وهذا العالم المنصوبة الذي يطيقه يجب أن يصوم وليس عليه كفارة صحيح كلامي هذا في أول أمر هذا لكن بعد أن فرض الصوم رمضان وصوم رمضان فكل مطيق يجب عليه ولا ينتقل إلى الكفار. قال ابن عباس الآية على ظاهرها وليس منصوبة يرد على ما فهم هذا الكلام الذي ذكرته لكم. قال الباقي لأناس أصناف قال ليس بمنسوخة هي الكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري وهو الذي عليه عامة عامة عليه سلم وخلف إلا ما ذهب إلى المالكية ولا وقولهم مرفوع. إذا المريض دليله ليس في القرآن دليل هذا خاص المريض الذي لا يجرؤه على الكبير. وقال العون ليس قياسا بل ابن عباس ذكر الغالب قال الغالب ان الكبير هو الذي يستطيع يطيقه او ولا يستطيع طول الزمان فهو الاقتناع الله لما امر الصيام اول المراحل الصوم صام لكن الذي يطيقه يريد ان يكبر غالبا ما يفرق هذا رغبه الا كبير فقال له هي الكبير باقيه. أما المريض فالآية تحتمله وإذا حديث أنس لما كبر كان يطعم كل يوم مسكين أنس كبر وأصبح يطعم عن كل يوم مسكين لآخر عمره في العامين المتبقيين من حياة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيا كان فالآية والحديث صريح أن المريض لا يقاس على الكبير الذي نص عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال والمريض الذي لا يرجى رؤه في حكم الكبير أي قياسا لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يجرؤه مسافرا فلا عدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه. الآن المريض الذي لا يجرؤه والكبير هو مطالب شرعا بالصيام وبما أنه غير مطيق فينتقل إلى واجب الكفارة عام فالذي يطيقونه فدية فعام مسكين إذن هذا واجب هذا واجب هذا الأصل أن يصوم. إذا كان مريضا لا يجبر أو كبيرا لا كما قال ابن عم أو لا يطيق الصيام من حال الأحوال فينتقل إلى الواجب واضح معي فيه يعني إشكال لكن نعت الآن. قال الحنابلة وهذا قول مرجوح راجح خلافه قال الحنابلة كونه مريضا أو كبيرا فنعم يكفر لكن إذا كان متلبسا بالسفر كلا الرجلين المريض الذي لا يرجى رؤه أو المساعد فالسفر من حيث هو يسقط عنهم ماذا؟ أصل الصيام وجوب الصيام فإذا سقط أصل الصيام سقط كفارته لأن السفر معتاد عذرا معتاد بس في عامة الناس هذا كلام عقلي ولكن يصح يبقى أنه إذا عذر فيه أو كان معذورا الصيام يعني الأصل ينتقل إلى البدل والكفارة وهي الإطعام هذا الصحيح. قال لكن إن كان الكبير هو المريض لا يرجى رؤه مسافرا فلا عذر في الفطر يعذر المعتاد قبل التخليص قال الشرط ان يكون العذر معتاد ايضا ما نستطيع نقيم لماذا المعتاد؟ هو خالص صبر معتاد بمعنى خالف المسلوب عذر آخر يقوم معتاد فعليه الإطعام. نقول لا أسأل الشريعة المعتاد والمعتاد كل ما يلبس العذر الشديد فهو معذور كان معتادا يعذر أولى الناس منهم من يتلبس بعذر ليس معتادا عند الآخرين. قال لا يجرؤ أمور فلا بيتا لا يجرؤ مسافر فلا بيتا بفطره بعذر المعتاد ولا قضاء لعجزه يعني صحيح انه لا يقضي لانه مع حاسس المريض لله يرجع بره والطبيب لا يستطيع لكن لماذا لا هدية عليه؟ قال بعذر معتاد واستمر. نقول لا هذا صحيح انه يقطع عن كل يوم مسلم. طيب هذا الكبير العاقل العاجز الذي لا يطيق الصوت واغني في اكبر منه او دونه او مثله كبير أصيب بالهذيان اسمه التخفيف خرج واضح. الأول مكلف وعاقل وبالغ وثمي وجميع شروط الاستيفاء الوجوب موجودة لكن شرط واحد انتقص وانتقص ألا وهو القدرة. وعاقل لا يستطيع يستطيع أن يصلي يسبح يذكر الله عقل وباقي لكن الذي بلغ الهذيان والتخريف واصبح هري لا يحسن لا يفرق بين التمره والتمره مثل ما يحسن عند كبار السن. هؤلاء هل نقول لهم يطعمون عن كل يوم مسكين بحكم انهم كبار بلغوا السن الكبر الذي لا يطيقون فيه الصوم او نعاملهم معامله المجنون الذي رفع عنه القلم أو نعمل معاملة الصبي غير الميت لأنه كبير الهرم عنده عقل يعني يشفع له بالجواب الخطاب لكن كما يقولون في خرف حتى كبر الصلاة جلس تكلم سوف أخذ مكمل يصوم يأكل يشرب ويسأل عنده مكية باقية أشهر ما يكون بالصبي الأول مجنون ما يعقل شيء. هما حالتان الصحيح أنه لا يصوم ولا قضى عليه. وأي قول قلنا حكمنا عليه وقسنا على المجنون أو الصبي لكن أهما لا صيام عليه موجوبا ولا قضى عليه صحيح. لما قل القضاء لا قضاء لا صيام ولا قضاء ولا فدية هذا الشيء نعم. المجنون على ليس عليه قضاء وليس عليه صيام وليس عليه فدية. والصبي الذي لا يميز كذلك لا صيام يجب عليه ولا قضاء ولا فدية. فأي القياسين هذا لكن أما اتفق أنه مجنون فلا عفوا أنه قلنا ماذا صبي أو مجنون كلاهما لا يجب هذا ولا هذا كلاهما لا يجب لهذا هذا. أما قياسنا على أنه كبير ممن لا يطيق الصوم فعليه الإطعام نقول لا لأن الرجل كبير يعقل. ولهذا كثير مما نسأل ربما تسألون فلان يقول عن أبيه عن جده مخرف هل نقضي عن إطعامه عن كل يوم مسكين أو رمضان آخر أو رمضان ليس عليه قضاء لأنه الحكم الصبي أو المجنون ورفع عنه القلم ورفع عنه القلم. لكن لو أدرك في يوم من أيام رمضان بعض أيام رمضان فإن كان طاق الصيام وجب الصيام وإن لم يطق الصيام أطم عن هذا اليوم أو اليومين والأيام التي أدركها عقلا ودرك للإطعام. فإذا الأيام التي لا يميز فيها مخرف فقد رفع عنه القلم لا صيام ولا طعام صح؟ واضح الصورة نعم. في نفس اليوم ولا في أيام من الأيام؟ لا كل كان أيام إن كان في يوم من الأيام يعقل معاملة المكلف إن كان يطيق الصوم صعب وإلا لم يطيق الصوم عليه الإطعام. جميل واضح. لكن السؤال لو استدركت أن قلت لو في نفس اليوم في اليوم الواحد مدرك من بعد الرجل إلى عصر إلى ظهر ثم خرف إلى قبيل المغرب ثم فاق واضح هذا الصحيح سيأتي حكمه. هذا الذي يدرك بعض اليوم بعض يدرك ويغفل بعض اليوم من حالته إذا كان أدرك أنها رمضان عاقلا بمعنى دخل الصوم هذا اليوم بنية ثم خرف يتناهي ثم فاق فالصيام صحيح ولا قضاء لكن لو أنه أدرك نهار هذا اليوم مخرفا فقد فات رمضان وليس عليه شيء. واضح مني؟ سيأتي إن شاء الله بيان الوقت يا شيخ محمد. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله تعالى. نعم نعم. أحسن الله إليكم. الصلاة إذا كان الناس يشتغلون بالمسجد حسن نعم. يقول السؤال إذا كان هناك أناس يشتغلون من المسجد كل يوم في المدينة في شهر رمضان في النهار، فهل يصوم أو يفطر؟ يصوم. الذي عنده عذر يستمر يدوم لا يستمر الباب يرحل أو الحمالة أو ما يسمى الآن من يستأجرون سيارات الأجرة دي سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في باب سيأتي قليل إن شاء الله في نفس الصلاة. أما إذا كان عذره طارئا فما ذكرنا آنفا. إن الطيب كان محببا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز الطيب فيها مع أننا نسمع أن هذا يقول فيها شيء من الكحول الكحول نجسة كما تعلمون كما هو قول أهل العلم في ذلك؟ حكم عليه ليعلم. يعني نقول أن هو ليس يحكم يزال الله يسأل أنه مضرع عند جميع كل الكحول هو مصطلح اسم حاسم هي اسماء يريدون يقول أنها خمور صحيح خذينا على الخمور الكحول هذه الخمور هذه هي الخمر هل هو نجس أو عباد النجس هل نجس بعدين أو حكم الخلاع على هذا والذي نرجحه أن نجاسة الخمر حكمية وأدلة هذا طويلة تكلمنا عنها في كتاب النجاسة لو كانت عيني لما أمر على الصلاة والسلام أحدا أن يريق في فرقات المدينة سيأتي كلام عنها ولم يمر على الصلاة والسلام أحدا مما تلبس وقع الخمر بشيء الخمر أن يغسله مثلا مثلا البول مثلا لكن أنه نجس إجماعا وخلاف على النجاسة عينية أم حكمية ولم يرجع أن حكمية يبقى السؤال إذا قلنا القول المشهور أن الخمر نجاسته عينية بمعنى مثل مثل البول يقول العلم النجاسة إذا استحالت يعني تحللت وانتقلت للسحالة فتصبح طاهرة وضربوا أمثلة كثيرة مثل الكلب أكرمكم الله أقول أكرمكم الله ولا أستطيع ما أقول لأن الله ذكر الكلب والنجاسة والأم والسحر ما حد ذكر فالكلب إذا وقع هو نجس اتفاقا لو وقع في مملح ملح ثم أصبح الملح يأكل اللحم والعظم فيصبح كفلا من الملح اتفاق أهل العلم اتفاق أن الملح طاهر السحر أيضا الجلابة رحمكم الله البهيمة التي الحام مثلا أو الحمير الأهلية مثلا مما يباح أكلها إذا أكلت العذرة أصبحت أهلية راجسا سيأكلها أو دواجن أكلت عذرات إذا حبسها على خلال ثلاث أيام سبع أيام وأكلها طاهرات يحل له أكلها استحالت وقس أشياء كثيرة الكحول هذه الخمر هذه وضعها تركيبتها في هذا العطور اتفاقا عند عقلاء اهل هذه الطيابه الشعبي انها تستحال هي مقصود ليس بذاتها هي تركيبه حتى تثير اسمها الاثير تثير وتشيع هذا الطيب فينتشر الهواء تستحيل استحاله خرجت من كونها خمرا الى كونها ماده عنصريه تركيبيه لجنس وكميه تثير هذا العطور هذه الكمية استحالت إذا نستطيع أن نقول أصل العطر هذا أو الخمر هذا انتقل من كونه نجاسة سواء قلنا عينية أو أما قلنا أن نجاسة الخمر حكمية ما نستصلها لكن أتكلم على أن نجاسة الخمر عينية فاستحالت من الله ثم الاستحالة هذه كون استحالة إلى تقديرها عند أهل المعرفة بسيطة جدا جدا، لأنه يقصد بها تركيب وتتفاعل تلتقي من كونها هذه الماء إلى ماء بالقثار وشيء من هذا. قال حتى الفواكه التي الله عز وجل حلها في الأطيب والكرم من الخبائث، الفواكه ما من فاكهة إلا فيها مادة يعني خمورها، حتى الإنسان فيه مادة التخدير، مثل ما درستم يسمى دول دورة قوية تدري حصار تدرس مادة مخدرة يقولون هكذا. فيقول في جميع يعني لكنها بالتفلوف والمختبرات وحتى يستخلصون نسبة هذا القوس في بعض الطيبات المباحات أو بعض الأشياء التي ذكرتها من أطيار. فالذي يقول الذي يتعامل به ويستعمل كثير من الناس العطور هذه مكتافة فهي عندي مباحة، لكن أنا كشخصي أنا أتورع عنها، لكن حيث أن يقول حرام يمكن نسبة كحول والكحول خمور والخمور خمور صحيح والخمور نجاسة عينية، فأنتقلك من إلى كل مسألة في آخرها نختلف عنها. ثم هي قليلة أو كثيرة، قليلة وهل وجودها محسوس أو وجودها عدمية فعدمية ولا يمكن، يعني الواحد يشرب العطر ما السكر مثلا دعك بعض القيام معروفة أنها نفسها مخدرة، لا العطر التي يشرب ولا الناس ما تسكر تفسد عليه معدته وربما تقتله يصبح سامة ليس مخدرة. هذا من القولي وهذا يعني ما له ليس شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قلت لكم الذي يقول أنها حرام لا بد أن يستدرجها، يقول أن الحرم لأن فيها مادة هو الخمور، الخمور من نجسة ونجاسة عينية في كل مسألة فيها مناسك، هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول السائل إذا أصيب المكابر وخشينا أنه لا يقبل الإسلام أو يتبع الدخول منه وهو قد أسلم الخامس من رمضان مثلا، فهل الحال هذه لا يصوم وهل يكون هذا من أبواب التيسير وهل يصح الاستدلال على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجل على صلاتين يصليها فقط لأنه في أول الإسلام؟ لا يجب الصلاة هذا إذا جاء وجدت الاستدلال على صلاة هذا وصل هذا المسألة قال لك أنا أصلي ولن أصوم أسلم، لا يجب الصلاة الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم له توجيه، هذه المسائل التفريعيه لا تتكلم انت قال هي افضل المسائل، هذه المسائل الناس الواقع من هو لو طرحنا هذا السؤال كل كافر يقول لك انا بس شرط المصر ولا خلاف، ما نعلم احد مسلم قال او من كافر من اسلم، بل ما نسلم الكافر الا شبه وتمسك بالسنه قبل الغايه صحيح؟ نبي الاخبار عن الاسلام يذكر هذه المسائل التفريعيه، لكن طالب العلم بما ان المجلس مجلس علم فلا ضيق، لكن معلوم غير الزيادة لا بشر، لأن أصل استدلالك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصل رجل لما أن نقاشه وتوجيه وتأويل عند الفقهاء فضلا عن كل سؤال قضايا علمية، أن هذه القضايا العلمية لا يقاس عليها، قضايا علمية لا يقاس عليها، لأن قضايا أفعال قضايا الحالات لا يقاس عليها. يقول صبي لم يميز كان يعدد الحرة، كان يعدد الحرة فهل يعتقد احد المرض الذي حبس الهرة انه لا يعتقد انه لم يجعل قلب التكليف؟ زال السؤال وجاء، زال قلب التكليف. يقول السؤال ما حكم مسح وجه اليدين بعد الدعاء؟ بعد ايش؟ بعد الدعاء. خارج الصلاة ثبت هذا عند بعض السؤال، اما في الصلاة فلا يثبت. نعم. يقول شخص كان يقرأ القرآن وذهب وترك المصحف المفتوح فهل كما يقال أن الشيطان يقرأ منه؟ هذا السؤال؟ هذا السؤال؟ يقول شخص كان يقرأ المصحف وذهب وترك المصحف المفتوح فهل صحيح أن الشيطان يقرأ منه كما يقال؟ نتمنى لو نعرف القرآن الشيطان يقرأ منه هذا السؤال نتمنى ليش لا كلام عن العالم يدري أن أقول القرآن لا أقول سنة أكثر من يعني هي براءة الشيطان لو أن جاءت براءة. نعم. يقول السائل هل سبيل الكافر الآخر؟ بل نحن مأمور أن نسمع القرآن كل وحيد من السنة أخرى الجن وقال نسمع القرآن عجب الآخر. نعم. وحرام نحرم قدر الجن المؤمن نقرأ القرآن ونعلم أن الجن الماء يقرأ ويقرأ سبحان الله. نعم نعم. يقول سائل ليس في ذكر الآخرة من أعمال الصالح في الدنيا مثل الأقطار وأولاد؟ مثل إيش؟ مثل الأقطار وأولاد. ذكرت الدنيا مثل الآخرة يستفيد من الآخرة؟ لا ما يستفيد ولا قصة على أبي طالب، هذه خاصة لأبي طالب وهي ليست بذاته خاصة بكرامة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنا أشكر عن مجمع جناحك وذكى عنك. قال إنه ناخذ من عذاب إنه يتعب بلعن المسلمين وإنهم يبيدون ما أمرهم هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا قعد في أثناء النهار أن هذا اليوم أول يوم وقت الإمام بقضاء ذلك اليوم بما أحرقه جماهير أهل العلم، وكنت أرى قول أبو حنيفة وشيخ الإسلام أرجح في هذه المسألة، فهل بذلك بأس إلى الفاضل؟ لا لا بد من المسألة، لا بد من المسألة، لكن الذي جاء لا بد من المحاضرة موجودة بها الدليل عند هؤلاء وهؤلاء، هنا لأمر مرجع المسألة لهذا المرجوع الذي يجمع الأمر من الراجح الذي يرجعون، لما كان الراجح دليله ظن والمرجوح دليله ظن، اما الحال الذي ذكرته فلا ليس به دليل بل الدليل الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. انا امر رجلا من اسلم ان ياتي بالناس من اصبح مصرا عليه ومن اكل ليصوم باقي يومه من يوم يوم عشره فلم يامر صلى الله عليه وسلم، وليس به دليل ان يتدخل مسائل بقيه لان العلماء اذا كان عالما ويستشير العلماء وهم الذين يدعون الاسلام. نعم. يقول السائل الذي زكاة مال ولا أهل القرى فهل أتبع هذه الجمعيات الخيرية وهم يدفعون أهل القرى؟ نعم الجمعيات معروفة المعروفة مأمونة. نعم تجوز هذا الجنس. ما هو الصحيح من الحديثين؟ الأول أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أحسائها، والثاني أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته. لا الثاني هو الصحيح كما يجب أن يذكر أن تؤتى مع عصية وآخر، أما أنما يجب أن تترصى كما يجب أن تؤتى لأن أمره لا يصح. نعم. طيب يقول السؤال الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان ما هي أفضل القضاءات لشخص صحيح مسلم لمن هو وزاد التيسير يعني تيسير الجوزي. شرح النووي على مسلم ما تطلع الجزاء من رضيع من رضيع إلى رضيع، لكن فيهم تبعات جديدة إن شاء الله خلال نار القادم خلال سنة هي ترى أنني ترى قديم من هذا الرجل طبعا الجديد وهي مصدرات لكن سيتصل لها بزيادة على الأسر كما وصلت بها لكن وصلت من جديد إن شاء الله قريب إن شاء الله. أما زاد المسير فما على المسألة صحيحة يعني حقق حقيقة جديدة خرج مصر قريبا يعني الطريق والدليل لكن شكل اكثر قليل من المسير نعم ما وقفت عليه ويجب يكون تجاري اخرى يستقر يصور حمل حواشي تحت جاسه امام ما عرفته الغوار مصر من جد على قدر الحمد انا من قبل الله العظيم من الى اخره ايا كان لا اقع لا اقومها ولا اقزع ولا اقرا ولا اخرج معها هذا هو الله عز وجل.